فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي وإله موسى فنسي فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى فنسي موسى فنسي فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى فنسي موسى فنسي فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ألا يرجع إليهم قولا ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري فاتبعوني وأطيعوا أمري وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى موسى موسى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني ألا تتبعني قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني ألا تتبعني إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ولا براسي قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ولا براسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي بين بني إسرائيل إسرائيل ولم ترقب قولي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به بما لم تبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا عليه عاكفا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو هو إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وسع كل شيء علما وسع كل شيء علما وسع كل شيء علما